لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا عليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا يسر أمورنا وألف بين قلوبنا واحفظ بلادنا وجيشنا وأمننا وشعبنا يا رباه. ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك يا منبت الأزهار يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح فيض مداك يا مجري الأنهار يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لدداك يا مرسل الأطيار تصبح في الربا صبحاتها تسبيحة لنداك يا أيها الإنسان مهلا واتئد يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لرب بك فضل ما أولاك واسجد لمولاك القدير واسجد لمولاك القدير فإنما مستحدثات اللهم زك دون سائر خلقه، الله خصك دون سائر خلقه وبنعمة العقل البصير حباك. أفإن هداك بعلمه لعجيبة تزور عنه وينثني عطفاك. كل الخلائق نعمة الله الذي بالعلم قد حباك. لله في الآفاق آيات، لله في الآفاق آيات لعل أقلها إليها حباك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليها هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بآيات، والكون مشحون بآيات لعل أقلها هو ما إليها هداك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الصلاة والسلام عليك يا رحمة ظهرت للخلق أجمعهم، يا شمس فضل لكل الكون قد ظهرت، يا نعمة عمت الدنيا بأجمعها، يا آية للهدى والنور قد توليت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.